الله الله الله الله سرينا سرينا وكل قلوبنا ملئت غرابا ولما وعاينا سموت الظاهرات الخيافة تجلى البدر تجلى البدر والساقي تفلى تجلى البدر تجلى البدر تجلى البدر تجلى البدر والساقي تفلى سكرت وما سكرت من المداني واشكرني سما بدر التمام فما لذ وما مسك الختان عبير اللذ بعض شبه السهام ونفح الطيب من ذاك المقام سكرت وما سكرت من المدان واذكرني سبا بدر الزمان فما ند وما مسك الختام عبير الند بعض شبه السهام ونفح الطيب من هذا المصان أغير شبه النبي شبه الزكي ودون أريده طيب النبي هو المسك الختام هو المسك الختام العبهري فلا مسك يرام وعنبري وعطر المصطفى كل المرام تجلى البدر تجلى البدر البدر يكمل كل شهر مرة وهلال وجهك كل يوم شامل يا حبيبي يا رسول الله يا علم السفينة يا ساكن المدينة يا فاطي الأمان يا حبيبي تجلى البدر بدر على عرش الجمال ترفع فنفرق عدال العيون ولوت اشكو الهوى فيصدني تمنيا افديه ان حفظ الهوى او ضيع ملك الفؤاد فما عسى ان اصنع تجلى البدر والساقي تسلم تجلى البدر والساقي تسمى وزالت ظلمة الأسراح عنا تجلى البدر والساقي تسمى وزالت ظلمة الأسراح عنا تجلى البدر والساقي تسمى وزالت ظلمة الأسراح عنا سقانا الحب خمرته وثمى وثمى فغبنا عن وجود كان منا سكارى حينما تطنى المدمى فتيك غير محرم يا حبيبي يا رسول الله. والورد في خديك مثل العلم بالله تسعدني تسعدني فيصيف غفلي. هل في فؤادك رحمة للزيان ضمت جوارحه فؤادا موجعا؟ تجلى البدر الساقي تفلل وزالت ظلمة الأسراح عنك. فقال الحب فقال الحب خمرته وسنى فقال الحب فقال الحب خمرته وسنى. فغبنا عن وجود كان منا منا سقانا سقانا الحب خمرته وسنى. فغبنا عن وجود كان منا سكارى حينما ذقنا المدام سقانا الحب خمرته وسنى. Yeah, I'm gonna do it. Thank you.